الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع أنوار أنا جليس من ذكرني، مع أسرار أنا جليس من ذكرني، مع رحلة أنا جليس من ذكرني، نكف مع كل مسلم مسلمة ونسأل سؤالا: من الذي قال أنا جليس من ذكرني؟ هل فعلت أثر ودلالة أنا جليس من ذكرني؟ هل أحييت في نفسك نعمة أنا جليس من ذكرني؟ من القائل؟ إنه الله سبحانه يقول للذاكرين المسبحين المستغفرين: أنا جليس من ذكرني. فاذكر الله سبحانه وتعالى لتنال هذا القرب وهذا الأنس وهذه الحضرة المقدسة. هنا فن الاستغفار عند النبي المختار عليه الصلاة والسلام. من أنواع الذكر الاستغفار في في في سنن أبي داود: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اسمع: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إذا التوت عليك الأمور فأكثر من استغفار، إذا تأخر رزق فأكثر من استغفار، إذا لم ترزق بذرية فأكثر من استغفار، إذا تأخر أمر الوظيفة أمر العمل أمر النجاح أمر الكسب فأكثر من استغفار. وفي القرآن دلالة، يقول نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار هو البوابة الكبرى للفتوحات والأرزاق، حتى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقف في الاستسقاء على منبر المدينة فبكى وأبكى، قال الراوي: فلم يزد على استغفاري أبدا، لم يأتي بآية ولا بحديث، إنما وقف بشيبه وبعدله وبزهده وبورعه وبصدقه وإخلاصه، ودموعه تهراق على شيبته وعلى خده، ويقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله في المسجد، فيرتج المسجد بالاستغفار. وهو عمر الفاروق: يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ ماواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوف ملوك الروم تخشاه. يقف بإنصافه وبصدقه مع الله في الاستسقاء، يستغفر بالناس فيهتز المسجد بالبكاء وبالاستغفار. يقول الراوي: والله ما زاد على الاستغفار، واستغفر الله استغفر الله استغفر الله، فما خرج إلا والسحاب قد أطبق على المدينة ثم هل الغيث. قالوا: يا أمير المؤمنين، ما زدت على ما وعدتنا ولا أتيت بشيء الاستغفار. قال: والله لقد سألت لكم بمجاديح السماء. يقول: والله ما استغفرت فقط وكرت الاستغفارني، أما رأيتم كيف جت إني سألت لكم مجاديح السماء؟ يقول: أقبلت عليكم السماء. أما يقول الله؟ شفك هذا الفقيه الإمام المعتبر المجتهد المطلق أبو حفص عمر بن الخطاب باجتهاد، يقول: أما يقول الله؟ فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شكى رجل الحسن البصري أنه العقم يعني عقيم أنه ما رزق بذرية، قال: أين أنت من الاستغفار؟ قال: فأدمن الرجل سنة فرزق بولد. أدمن الاستغفار يعني إلهج بالاستغفار، اكثر من استغفار. أتتك أزمة أتتك مشكلة اكثر من استغفار، لأن الذنوب هي التي تعطلنا، الذنوب هي التي تحجم بيننا وبين النجاحات، الذنوب هي التي توقعنا في مشاكل وأزمات. فأنت إذا استغفرت الله يفرج عنك ويرضى عنك. ولهذا في الاستغفار في القرآن له فوائد، منها يقول جعفر الصادق رضي الله عنه: لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر. قال: وين هذا في القرآن؟ قال: في قوله سبحانه وتعالى هذا الأمان، قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم مستغفرون. عند الأمة أمانان، أهل الإسلام أمانان. أمن أول وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب بأبيه وأمي إلى ربي صلى الله عليه وسلم. الأمان الثاني الاستغفار، بقي عندنا أمان، أمان من الكوارث والمحن، حتى أن الله ينجي الناس باستغفارهم وبتوبتهم. أيضا في الاستغفار المتاع الحسن، انشرح الصدر قوة الجسم، استغفر ربكم ثم توب إليه يمتعكم متاعا حسنا، قال: ويزدكم قوة إلى قوتكم. قال علماء: القوة الجسمية والعلمية والفكرية وفي وعد من ذلك بسبب صفاء الذهن بسبب استغفار من الذنوب. قال: يمتعكم متاعا حسنا، الراحة القلبية الأمن. يا أخوة نسألكم سؤال: من الذي يملك الأمن؟ هل هو مجلس الأمن؟ الذي يملك الأمن هو من أنزل الأمن ومن كتب الخوف ومن كتب الرجاء ومن كتب المقادير. والله لا يمنح السعادة إلا رب السعادة. للأسف أن الناس بحثوا عن السعادة من غير أبوابها، فطرقوا أبوابا أخرى غير باب الله فلم يفتح لهم لأنهم أتوا الطريق من غير بابها. ومن طلب السعادة من غير من خلق السعادة ومنح السعادة عاد بالحزن والأسى وعاد بالخيبة والندامة. فاطلب الأرزاق واطلب الخير واطلب النجاح من رب الكون لا إله إلا هو. العجيب يا أخي أن بعض الغربيين الذين ليسوا مسلمين تأتيهم صحو الضمير أحيانا. أنا أقرأ توقيعات لهم حتى في كتاب اسمه هكذا حدثنا الزمان شهادة مشاهير أو توقيع مشاهير، وإذا بعضهم يستوقف ضميره ويعلم أن إلهك ربا وإلها للكون أو خالقا يدير هذا الكون ويملكه ويحكمه سبحانه فيقول كلمة عن عظمة الله، لأنهم أصلا أعداء. فأنا أقول العجب أنه هزهم العلم، لأن العالم أحيانا يصل إلى الحقائق والبراهين بالنظر إلى الكون حتى يقول سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. أنا ذكرت في كتاب لا تحزن أن إينشتاين يقول أنا إذا شككت في القدرة نظرت في الكون فعلمت أن مبدعه حكيم سبحانه لا يلعب بالنرد، ما في لخبطة يعني شختك بختك ما في كذا. يقول أنا إذا نظرت، هذا عالم يعني كبير عقل واسع، يقول أنا إذا نظرت في الكون علمت أن مبدعه هذا إينشتاين حكيم سبحانه لا يلعب بالنرد. يوم تجد الشمس وتجد الكواكب والنجوم والخلق تعلم والله أنها ليست صدفة، أصدفة هكذا؟ وتعلم أن الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك تعود إلى مسألة الاستغفار وأنه هو الطريق الأوسع، حتى يقول صلى الله عليه وسلم أظن في السنن من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه إن كان فرا من الزحف. نستغفر الله ونتوب إليه ونسأل الله أن يتجاوز عنا ويسامحنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.